وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المستمعون، إن الاعتداء في الدعاء باب واسع ومهيع فج، إذ هو كما تقدم تعريفه في صدر هذه الحلقة تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه. وعلى هذا فكل مخالفة للسنة ومفارقة للهدي النبوي الكريم في الدعاء يعد اعتداء. ومن المعلوم أيها الإخوة أن المخالفات متنوعة وكثيرة لا يجمعها نوع واحد، ثم هي أيضا متفاوتة في خطورتها، فمن الاعتداء ما قد يبلغ حد الكفر ومنها ما هو دون ذلك. فمن اعتدى في دعائه بأن دعا غير الله أو سأله أو طلب منه كشف ضره أو جلب نفعه أو شفاء مرضه أو نحو ذلك فقد وقع في أعظم أنواع الاعتداء في الدعاء وأشدها خطرا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وحاصل كلام المفسرين في معنى هذه الآية أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومعنى الاستفهام في الآية إنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا ممن عبد غير الله ودعاه، حيث يترك دعاء السميع المجيب القدير سبحانه ويدعو من دونه الضعيف العاجز الذي لا قدرة له على الاستجابة، كما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فهذا أخطر أنواع الاعتداء في الدعاء وأشدها ضررا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانا، فإن أعظم العدوان الشرك وهو وضع العبادة في غير موضعها، فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلا في قوله تعالى: إنه لا يحب المعتدين، انتهى. ثم إنه رحمه الله قد ذكر أن الاعتداء في الدعاء يشمل أمورا عديدة، كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك، أو كالذي يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات، أو كالذي يسأل ما لا يفعله الله مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب، أو يسأله بأن يطلعه على غيبه، أو أن يجعله من المعصومين، أو أن يهب له ولدا من غير زوجة، ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. وفسر الاعتداء أيضا برفع الصوت في الدعاء، كما قال ابن جريج رحمه الله: يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة. وكذلك من العدوان في الدعاء أن يدعو الله غير متضرع، بل دعاء هذا يكون كالمستغني المدلي على ربه. ومن الاعتداء أيضا في الدعاء أن يعبده بما لم يشرع، وأن يثني عليه بما لم يثن به على نفسه ولا أذن فيه، إلى غير ذلك من أنواع الاعتداء في الدعاء، وهي كثيرة جدا. نرجو الله الكريم العافية منها والسلامة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.